اسكت ما تقوليش يعني ما فيش بينا كلام، زي ما قلبي هواك انا هنساك برضو اوام. انت ما حبتنيش صعب اعيش تاني معاك، انت ما فيكش الخير شفت كتير وانا عشت سنين في جراح، ده انا هرتاح لما انساك.